السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هذا جاء بنقل من البداية والنهاية للحافظ بن كثير، يقول: أعجوبة من العجائب، وحضر شاب أعجمي من بلاد تبريز وخراسان يزعم أنه يحفظ البخاري ومسلما وجامع المسانيد والكشاف للزمخشري وغير ذلك من محافظ في فنون أخر. فلما كان يوم الأربعاء سلخ شهر رجب قرأ في الجامع الأموي بالحائط الشمالي منه عند باب الكلاسة: علي من أول صحيح البخاري إلى أثناء كتاب العلم منه من حفظه، وأنا أقابل عليه من نسخة بيدي فأدى جيدا، غير أنه يصحف بعض الكلمات لعجم فيه، وربما لحن أيضا في بعض الأحيان، واجتمع خلق كثير من العامة والخاصة وجماعة من المحدثين، فأعجب ذلك جماعة كثيرين، وقال آخرون منهم إن سرد بقية الكتاب على هذا إن سرد بقية الكتاب على هذا المنوال عظيم جدا. ثم اجتمعنا في اليوم الثاني ومستهل شعبان في المكان المذكور، وحضر قاضي القضاة الشافعي وجماعة من الفضلاء، واجتمع العامة محدقين، فقرأ على العادة غير أنه لم يطول كأول يوم، وسقط عليه بعض الأحاديث وصحف ولحن في بعض الألفاظ. ثم جاء القاضيان الحنفي والمالكي فقرأ بحضرتهما أيضا بعض الشيء هذا، والعامة محتفون به متعجبون من أمره، ومنهم من يتقرب بتقبيل يديه وفرح بكتابتي له بالسماع على الإجازة، وقال: أنا ما خرجت من بلادي إلا إلى القصد إليك، وأن تجيزني وذكرك عندنا في بلادنا مشهور. ثم رحل إلى مصر ليلة الجمعة، وقد كارمه القضاة والعيان بشيء من الدراهم يقارب الألف. الذي جاء بهذه القصة أو الأعجوبة يقول: ألا تدل هذه القصة على أن حفظ صحيح البخاري بحروفه كان في ذلك العصر أمرا نادرا جدا يتعجب منه؟ لا، التعجب من كونه أعجمي لا يتقن العربية، وقد يكون في حديثه مع الناس لا يحسن التخاطب لكنه يحفظ، فهذا أمر عجيب بالفعل. وأما حفظ السنة فهو معروف عند أهل العلم، ابن كثير يحفظ مسند الإمام أحمد بحروفه وهو أعظم من الستة، يعني في مجموعه وفي غرابة بعض أحاديثه، ويوجد عندنا الآن من يحفظ الستة ومن فوق الستة، فهذا غير متعجب إذا نظرنا إلى وقتنا هذا. نعم، قبل 30 سنة أو 20 سنة أو أكثر من ذلك بقليل، يعني يعجب منه إذا قيل احفظ صحيح البخاري، لأنهم جروا ومشوا على سنن معين وعلى نمط معين في التعلم والتعليم، يقرؤون ما يحتاج إليه ويحفظون ما يحتاج إليه، فيحفظون 40 والعمدة والبلوغ على الجادة المعروفة عندهم، منهم من يترقى إلى حفظ المنتقى، وأما بالنسبة للكتب المسندة فهم يقرؤونها ويتفقهون منها ويعتنون بها، لكن من يحفظها منهم قليل جدا. وأما أمر العجب في هذه القصة لكونه أعجمي جاء من بلاد العجم من تبريز في إيران الآن خراسان، وكونه يحفظ هذه الكتب بخاري ومسلم، جامع المسانيد للحافظ بن كثير 50 مجلد أو 40 مجلد، والكشاف للزمخشري، وقد يكون عنده في علوم أخرى محفوظات، وذكروا من نوادر الحفظ في كتب التراجم أنه من فضول، واحد منهم يقول من فضول محفوظات كتاب الأغاني، كتاب الأغاني هذا الذي يحفظ الأغاني، وش اللي مشى عليه من وهو في طريقه للأغاني الذي هو من أقل الكتب شأنا واهتمام من قبل أهل العلم، لا شك أنه يحفظ أشياء كثيرة جدا. ومن المعاصرين من سئل وذكر أنه يحفظ مصنف ابن أبي شيبة، ولا يتصور أنه يحفظ مصنف ابن شيبة ولا يحفظ الصحيحين، بعيد جدا أنه كذلك. على كل حال الحفظ موجود وما زال على مر العصور، إلا أنه فتر في مدة محددة، وقد يكون فتوره في بلد دون بلد، قد يكون فتور الحفظ عند أهل العلم وطلابه في بلد دون آخر، لكنه الآن بعث ونشط، وسمعنا من يتطاول على حفظ زوائد البيهقي وزوائد المستدرك وزوائد، والحمد لله هذه نعمة من الله جل وعلا فتح بها على الناس، والذي سن هذه السنة يرجى أن يكون له أجرها وأجر من عمل بها. لا بد أن يختبر، لا بد أن يختبر طالب علم يتردد علينا وهو ما تعليمه متوسط، يزعم أنه نسخ فتح الباري كاملا، وسألني عن أفضل نسخة عن الكرماني بينسخه وكتب أخرى، وللناس فيما يعشقون مذاهب، هذه كتب مطبوعة وش الداعي إلى نسخها؟ يتمنى الإنسان أن ينسخ مصحفا يقرأ فيه وينظر فيه إذا كان من أهل الخط الجيد، يعني هذا يورثه بخطه أمنية هذه، ثم ينسخ فتح الباري الله المستعان. سم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. قال رحمه الله تعالى: كتاب النذور. ومن نذر أن يطيع الله تعالى لزمه الوفاء به، ومن نذر أن يعصيه فلا يعصه، وكفر كفارة يمين. ونذر الطاعة الصلاة والصيام والحج والعمرة والعتق والصدقة والاعتكاف والجهاد وما في هذه المعاني، سواء كان نذره مطلقا مثل أن يقول لله عز وجل علي أن أفعل كذا وكذا، أو علقه بصفة مثل قوله إن شفاني الله عز وجل. كيف؟ شو؟ كمل كمل، ما نطالبين بالمغني. أو علقه بصفة، أنا نرجع إلى المغني إذا اختلفت النسخ. أو علقه بصفة مثل قوله إن شفاني الله عز وجل من علتي، أو شفى فلانا، أو سلم مالي الغائب، أو ما كان في هذا المعنى، فأدرك ما أمل بلوغه من ذلك فعليه الوفاء به. ونذر المعصية أن يقول لله علي أن أشرب الخمر، أو أقتل النفس المحرمة، أو ما أشبهه، فلا يفعل ذلك، ويكفر كفارة يمين. وإذا قال لله علي أن أسكن داري، وأركب دابتي، أو ألبس أحسن ثيابي وما أشبهه، لم يكن هذا نذر طاعة ولا معصية. نذر. نعم يا شيخ. نذر. لم يكن هذا نذر طاعة ولا معصية، فإن لم يفعله كفر كفارة يمين، لأن النذر كاليمين. وإن نذر أن يطلق زوجته استحب له ألا يطلق، ويكفر كفارة يمين. ومن نذر أن يتصدق بماله يقول من قوله ونذر الطاعة، إلى هنا جعله في طبعة المغني من الشرح، وهو من المتن. نعم. ومن نذر أن يتصدق بماله كله أجزأ أن يتصدق بثلثه، كما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لأبي لبابة حين قال إن من توبتي يا رسول الله أن أنخلع من مالي، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يجزئك الثلث. ومن نذر أن يصوم وهو شيخ كبير لا يطيق الصيام كفر كفارة يمين وأطعم لكل يوم مسكينا. وإذا نذر صياما ولم يذكر عددا أو لم ينوه فأقل ذلك صوم يوم وأقل الصلاة ركعتان. وإن نذر المشي ركب وكفر كفارة يمين. وإن نذر المشي ركب وكفر كفارة يمين. لا قبلها. وإن نذر المشي إلى بيت الله الحرام لم يجزه إلا أن يمشي في حج أو عمرة. وإن نذر المشي إلى بيت الله الحرام لم يجزه إلا في حج أو عمرة. وإن نذر المشي بثانية يا شيخ عندك؟ نعم. بعد في حج أو عمرة. فإن عجز عن المشي ركب وكفر كفارة يمين. وإن نذر المشي إلى بيت الله الحرام لم يجزه إلا في حج أو عمرة. إلا أن يمشي في حج أو عمرة. إلا أن يمشي في حج أو عمرة، فإن عجز عن المشي ركب وكفر كفارة يمين. وإذا نذر عتق رقبة فهي التي تجزئ عن الواجب إلا أن يكون نوى رقبة بعينها. وإذا نذر صيام شهر من يوم يقدم فلان فقدم أول يوم من شهر رمضان أجزأ صيامه لرمضان ونذره. وإن نذر أن يصوم يوم يقدم فلان فقدم يوم فطر أو يوم أضحى لم يصمه وصام يوما مكانه وكفر كفارة يمين. وإن وافق قدومه يوما من أيام التشريق صامه في إحدى الروايتين عن أبي عبد الله رحمه الله، والرواية الأخرى لا يصومه ويصوم يوما مكانه ويكفر كفارة يمين. ومن نذر أن يصوم شهرا متتابعا ولم يسمه فمضى في بعضه فمرض في بعضه فإذا عوفي بنا وكفر كفارة يمين. وإن أحب أتى بشهر متتابع ولا كفارة عليه. وكذلك المرأة إذا نذرت صيام شهر متتابع وحاضت فيه. ومن نذر أن يصوم شهرا بعينه فأفطر يوما بغير عذر ابتدأ شهرا وكفر كفارة يمين. ومن نذر أن يصوم فمات قبل أن يأتي به صام عنه ورثته من أقاربه. وكذلك كل ما كان من نذر طاعة والله أعلم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول المؤلف رحمه الله تعالى: كتاب النذور. والنذور جمع نذر، وهو إلزام الإنسان أو المكلف نفسه، إلزام المكلف نفسه بما لم يلزم به شرعا لله جل وعلا. وباب النذر قال أهل العلم أنه من أعجب الأبواب، إذ النذر في الأصل مكروه ولم يرغب فيه، بل إنما جاء في الحديث أنه إنما يستخرج به من البخيل، إنما يستخرج به من البخيل، هذه بدايته ونهايته الوجوب. والمعروف في القواعد الشرعية أن الأسباب لها أحكام الغايات، أن الأسباب لها أحكام الغايات، فإذا كانت الغاية وهي الوفاء بالنذر واجبة فينبغي أن يكون على القاعدة أن يكون النذر واجبا، لكن هذا خرج عن هذه القاعدة، ولذا قالوا إنه باب من العلم غريب، بدايته مكروهة ونهايته واجبة، يوفون بالنذر ويخافون يوم كان شره مستطيرا، أوف بنذرك، من نذر أن يطيع الله فليطعه ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصي. قال ومن نذر أن يطيع الله عز وجل لزمه الوفاء به، الحديث الذي ذكرناه من نذر أن يطيع الله فليطعه ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصي ومن نذر أن يعصيه فلا يعصيه، وكفر كفارة يمين، كفر كفارة يمين، لأن حكم النذر في هذه الحالة حكم وحكم اليمين. على أن العلماء يختلفون في نذر المعصية هل يكفر أو لا يكفر، وجاء في حديث في السنن أنه يكفر كفارة يمين، أنه يكفر كفارة يمين. ونذر الطاعة الصلاة والصيام، الذين يقولون لا يكفر قالوا لأنه لم ينعقد أصلا النذر، نذر المعصية لم ينعقد، فكيف يكفر عن نذر لم ينعقد؟ مسألة خلافية. ونذر الطاعة يعني أمثلته الصلاة والصيام والحج والعمرة والعتق والصدقة والاعتكاف وغير ذلك من الأمور التي جاء الأمر بها عن الله وعن رسوله عليه الصلاة والسلام، والاعتكاف والجهاد وما في هذه المعاني مما أمر الله به جل وعلا، سواء نذره مطلق، سواء نذره أو سواء نذره مطلق، والنسخة الأخرى التي قرأت علينا سواء كان نذره مطلقا بأن يقول لله عز وجل علي أن أفعل كذا وكذا من غير أن يقرنه بشيء، أو علقه بصفة مثل قوله إن شفاني الله عز وجل من علتي أو شفى فلانا أو سلم مالي الغائب، في النسخة التي قرأت سلم، معلوم أنه إذا سلم فالذي سلمه هو الله جل وعلا، أو ما كان في هذا المعنى، فأدرك ما أمل شفاه الله أو شفى فلانا أو سلم ماله، فإنه أدرك ما أمل وحينئذ فعليه الوفاء به لأنه نذر طاعة، نذر طاعة. وسبب الكراهية لأصل النذر وأنه إنما يستخرج به من البخيل لأنه بطوعه واختياره ما يخرج شيء، لكن إذا ألزم نفسه، إذا ألزم نفسه فأخرج، لأنه ألزم نفسه هو بطوعه واختياره لن يخرج، ولهذا سمي بخيلا. بعضهم، وهذا موجود عن بعض المتقدمين، يلزم نفسه أنه إن اغتاب شخصا، يعني من باب الإلزام النفس، إن اغتاب شخصا تصدق بدرهم، وهذا الشخص نفسه قال وجدت الغيبة سهلة علي، درهم سهل سيما إذا كان غنيا، فألزمت نفسي إن اغتبت شخصا أن أصوم يوما، فانقطعت الغيبة. مثل هذا لو ما صام نذر ولا مو بنذر؟ حكمه حكم، وإن كانت الصيغة خبرية لكنها في حقيقتها إنشاء. فمثل هذا لو ما قال هذا الكلام لن يصوم، مثل الناذر لو لم ينذر ما صام، لو لم ينذر ما تصدق، فسمي بخيلا لهذا الأمر. هذا الشخص الذي قال إن اغتبت شخصا صمت يوما، هل نقول أنه بخيل مثل الناذر؟ لأنه لو لم يقل هكذا ما صام، ولا تصدق بدرهم وهكذا. فالمعنى موجود هنا وهناك، ولكن لا شك أن مثل هذا الذي ربط نذره أو كلامه المشبه للنذر ربطه بترك معصية غير من ربطه بفعل مباح أو حصول نفع له. يعني إن شفى الله مريضي كأنه يرى أن هذا النذر له أثر في شفاء مريضه، أو سلم ماله كأنه يرى أن هذا النذر له أثر في سلامة ماله، ولكن حقيقة الحال أنه كأنه يخرج هذا المال الذي لا يخرجه لولا هذا النذر، فيما يظهر من حال غالب المسلمين أنه من باب الشكر لله جل وعلا على هذه السلامة وعلى هذا الشفاء، لكن مع ذلك الابتداء بالعبادة أو بالبذل للمال ابتداء من غير اقتران بشيء يحصل له من نفع الدنيا، لا شك أن هذا هو الأصل وهو الأكمل. والثاني ما صام ولا تصدق إلا لأن الله شفى مريضه وسلم ماله، ففيه نوع مقايضة، ومن هنا جاءت الكراهية. كل ما أفهم النذر، لأن العبرة بالمعاني لا بالألفاظ. ولا يتكلم، إذا ما تكلم يترتب على حكم، ولو لم يقل. إذا كان المعنى إذا كان المعنى والنية موجودة لا يلزم. نعم. وين؟ هذا كله كفارات، هذا كفارة النذر، مو شبيه بالكفارة، هي كفارة. هذه هي كفارة لما نذره على نفسه أو لما قطعه على نفسه وعقده على نفسه من يمين أو نذر، هذه كفارات. ترى الباب طويل ودنا والله نسرده. ونذر المعصية أن يقول لله عليه أن يشرب الخمر، قل لله علي أن أشرب الخمر، هذه إضافتها إلى النفس، الأدب يقتضي أن تصرف، مثل ما قال هو على ملة عبد المطلب، لله عليه أن يشرب الخمر أو يقتل النفس المحرمة وما أشبهه فلا يفعل ذلك. من نذر هذه معاصي كبائر فلا يجوز له الوفاء به حينئذ، لأن من نذر أن يعصي الله فلا يعصي، ويكفر كفارة يمين لأنه قطع على نفسه نذرا أن يفعل ولم يفعل، وهو لله جل وعلا ونذر المعصية. وجاء في الحديث الذي ذكرنا في السنن وكفارته كفارة يمين، ولذا قال جمع من أهل العلم أنه يكفر كفارة يمين كما عندنا في الكتاب، لأنه ما وفى، والأصل أن الوفاء محرم، الأصل أن الوفاء محرم. والذين يقولون لا يكفر قالوا أنه أصل لم ينعقد، لأن النذر لم ينعقد فكيف يكفر؟ وعلى كل حال مسألة كما سمعتم. وإذا قال لله علي أن أركب دابتي، يعني في الأمور المباحة لا طاعة ولا معصية، لله علي أن أركب دابتي أو أسكن داري، يعني مثل ما قلنا في الأمور المباحة نذر الطاعة يجب الوفاء به، ونذر المعصية لا يجوز الوفاء به، وفي أحكام تقدم بعضها. أو ألبس أحسن ثيابي، أو ألبس أحسن ثيابي وما أشبهه، لم يكن هذا نذر طاعة ولا معصية، فما الحكم؟ يقول فإن لم يفعله كفر كفارة يمين، لأنه خالف ما قطعه على نفسه، خالف النذر الذي قطعه على نفسه، لأن النذر كاليمين، وإذا نذر أن يطلق زوجته استحب له ألا يطلق ويكفر كفارة يمين. نذرنا أن عرفنا حكم نذر الطاعة وحكم نذر المعصية، إذا نذر أن يفعل مستحبا أو نذر أن يرتكب مكروها، والطلاق مثال للمكروه، يقول وإذا نذر أن يطلق زوجته استحب له ألا يطلق ويكفر كفارة يمين. واستدلوا بالحديث المشهور أبغض الحلال إلى الله الطلاق وإن لم يكن محرما. يقول من نذر أن يتصدق بماله كله أجزأه أن يتصدق بثلثه، ومن نذر أن يتصدق بماله كله أجزأه أن يتصدق بثلثه، يعني إذا تصدق بالثلث صدق عليه أنه وفى بنذره. شو؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم حقيقة لم يفي، هو في الواقع الحقيقة لم يفي بنذره، لكن كونه أحسن ويكفر عن يمين هذا شيء ثاني. ومن نذر أن يكفر عن نذره، ومن نذر أن يتصدق بماله كله أجزاءه أن يتصدق بثلثه، الشافعي يقول يلزمه أن يتصدق بجميع ماله لأنه نذر هكذا بثلثه، كما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لأبي لبابة حين قال إن من توبتي يا رسول الله أن أنخلع من مالي، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يجزئك الثلث. هذا نذر ولا خبر؟ ما قال لله علي أن أتصدق بكذا بجميع مالي، إن هو يخبر بين يدي من يقرر الحكم هو النبي عليه الصلاة والسلام، لأن لو نذر محرم أو نذر مكروه أقل الأحوال فيه الكراهة، أن يتصدق بجميع ماله. والنبي عليه الصلاة والسلام منع سعد، إنك إن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس. فمثل هذا الثلث والثلث كثير، والحديث مخرج في السنن. لفظة يجزئك ألا تفهم أنه أوجب على نفسه ينزل منزلة النذر؟ يجزئك يعني يكفيك. إيه لكن لما عبر يكفيك يجزئك، هو ركبوا على حديث سعد أشياء كثيرة، الثلث والثلث كثير، نعم ركبوا عليه أشياء كثيرة يتجاوزونها من الكل أو النصف أو الثلثين إلى الثلث، وجعلوا ما زاد على ذلك قدر زائد على المشروع. كعب بن مالك بدون تحديد ثلث، أبو لبابة في سنة أبي داود والبيهقي، وكعب بن مالك في الصحيحين، لكن من دون تحديد الثلث. ومن نذر أن يصوم، من نذر أن يصوم وشيخ كبير لا يطيق الصيام كفر كفارة يمين، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا يطيق الصيام وعجز عن الصيام إنه حينئذ يكفر كفارة يمين. وأطعم لكل يوم مسكينا، كفارة اليمين عن النذر، عن النذر والإطعام عن الصيام. وأطعم لكل يوم مسكينا، وإذا نذر صياما ولم يذكر عددا، لا عليه أن يصوم إذا قدم غائبه أن يصوم، وإذا نذر صياما ولم يذكر عددا ولم ينوه ما جعل في خاطره أنه ينوي عدد معين من الأيام، فأقل ذلك صوم يوم، لأنه يصح أن يقال له صيام. وأقل الصلاة ركعتان، وأقل الصلاة ركعتان، وعند بعضهم ركعة، لأن الركعتين أقل ما في الفرائض، والركعة أقل ما في السنن في الوتر. نعم. إيه؟ الكفارة عن عقد النذر، والإطعام عن ترك الصيام. ها؟ محل النذر بالكفارة لم يكن الصيام أساسا وجوب حتى يقضى. لو كان كذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم في من قاله الثلث قال كفر عن الثلثين. ومن نذر أن يصومه شيخ كبير لا يطيق الصيام كفر كفارة يمين، لأن هذا النذر مما لا يطاق ولا يستطاع، فيكون حكم اليمين، يكفر كفارة يمين. وأطعم لكل يوم مسكينا، وأطعم الجمع بين الكفارة والإطعام، نظروا إلى أن الكفارة والجهة منفكة لعقد اليمين والإطعام عن ترك الصيام. وإذا نذر صياما ولم يذكر عددا ولم ينويه فأقل ذلك صوم يوم، وأقل الصلاة ركعتان، لأن أقل الفرائض صلاة الفجر وهي ركعتان، وقال بعضهم ركعة. لو فرق يعني هل تسمى الركعة صلاة؟ في الوتر تسمى صلاة، في الوتر، لكن جاء شيء من المرفوع في الوتر أنه ركعة، جاء عن بعض الصحابة أنه يوتر بركعة، وأقل من ركعة لا يسمى صلاة. ومن هذا ذهب بعضهم إلى أن الجماعة لا تدرك بأقل من ركعة. جاء في بعض صور صلاة الخوف أنها ركعة، لكنهم مثلوا بالوتر وأنه يتأتى بركعة، وأقله ثلاث. على كل حال، من قوله عليه الصلاة والسلام فإذا خشي أحدكم الصبح فليصلي واحدة توتر. إيه، لأنه مصلي قبل، لكن سماها صلاة، فليصلي واحدة. على كل حال مصلي قبل، هذه تابعة لما قبلها. لو فرق من بنازع في كونها تسمى صلاة، أو أن الوتر يجزي بركعة عند ضيق الوقت، هذا مو محل نزاع. لكن من قال أقل الصلاة ركعتان كما عندنا، نظر إلى الفرائض، نظر إلى الفريضة، وأن صلاة الصبح ركعتان. لكن أحسن الله إليك، لو فرق بين ما إذا نذرها في النهار أو نذرها في الليل، فإن كانت في النهار فلا يجزى أقل من ركعتين، وإن نذرها في الليل أجزى. إذا قال لله علي أن أصلي في النهار، ما هو وقوع النذر في النهار، مو هذا المقصود. لا مو وقوع، أن تقع الصلاة في النهار، نذر أن يصلي في النهار فلا يجزئه إلا ركعتان، لأن ما في النهار ركعة واحدة، ما يصلى في النهار ركعة واحدة. يعني الظرف له أثر في العدد. شو إيه في الوتر؟ لأنه إذا قضى وتره بالنهار قضى ما كان يوتر به وزاد ركعة. وإذا نذر المشي إلى بيت الله الحرام لم يجزه إلا أن يمشي في حج أو عمرة. يعني إذا نذر أن يمشي ويصل البيت الحرام ويرجع من غير حج أو عمرة، صار نذر مباح ولا أقرب إلى المعصية؟ لأن فيه مشقة. لكن متى يلزمه الوفاء به؟ إذا نذر طاعة، حج أو عمرة، والمشي من متطلبات الحج والعمرة، لأنه لا يمكن أن يصل إلا بالمشي، نذر أن يمشي ولا يركب. والتي نذرت أن تمشي قال مرها فلتركب، مرها فلتركب، لأن المشي لذاته ليس بعبادة مستقلة، وإنما إذا لم يوجد البديل، والله عن تعذيب الإنسان نفسه غني، قال مرها فلتركب. في أكثر من دليل على هذا في قصص، لكن الإشكال في الحديث الذي في السنن يكفر كفارة يمين. حين نشوف إذا كان في أدلة عند صاحب المغني، فإن عجز. من أحسن الله إليك على قول المصنف إنه لم يجزه إلا أن يمشي في حج أو عمرة، يلزمه المشي من بيته ولا من الميقات؟ أحسن الله إليك. على حسب ما نوى، على حسب النية، على حسب نيته. ومشوا من أقاصي الدنيا، كان يمر بنا بنجد من المشرق وأقاصي الدنيا، من يقول لنا 16 نمشي وأكثر. قال الهمم، ها همم عالية، الآن يركب السيارة من البيت إلى المسجد وهي لا تزيد على 50 متر 30 متر، والحج يصل إلى بيت الله الحرام ساعة، ساعة ونصف طيارة، وتثاقلونها وتضيق أخلاقهم وتسوء أخلاقهم تضيق نفوسهم، والمسألة كلها 4 أيام. لكن الله حكيم علي، الترف مشكل. شو؟ يمشي ما عنده راحلة. ليس غالب على الله عز وجل، لهم مغايات حقوق الإنسان ودعوات معينة. الله أعلم. ثم مساكين ومعهم آلات يستعملونها في الطرق من بلد إلى بلد، يتكسبون من ورائها، مساكين فقراء. وجاءنا في بعض الوصايا أنه أوصى بثلث ماله لتفطير الصوام واللعاية. وش اللعاية؟ ها؟ واللعاية هؤلاء الأفاقيين اللي يمشون 6 أشهر وأكثر وأقل، إذا وصلوا البلدان ولا وجدوا من يطعمهم باتوا يبكون يصيحون. احنا اذا قلنا اذا قال واحد يبغى يقول يصيح قال يلعي، انتم ما تعرفونه، انتم ما انتم بعرب. تعرف يا شيخ محمد يلعي؟ نعم معروف. وذاك ابو خالد وش قال لك؟ صغير. لا لا لا الا تعرفه. وش من اين جاي؟ من طنطا. إيه، لكن اللي ما يعرف الألفاظ كيف يحل هذه الوصايا؟ وللشيخ محمد بن ناصر العبودي كلمات انقضت، يعني اندرست الآن ما يتداولها الناس، وأثبتها في مجلدين. هذا ينفع في فهم مثل هذه الأمور وهذه الاصطلاحات التي انقرضت. وأول ما يقرأه الإنسان يقول هذا عبث، يقول هذا عبث، شلون جاب كلمات كانت تتداول مضحكة لكن لها أثر في مثل هذه الأمور. فإن عجز عن المشي ركب وكفر كفارة يمين. ومشي ليس مقصودا لذاته، وإنما يؤجر عليه الإنسان أو المكلف إذا كان تابعا لعبادة لا تتم إلا به. وإذا نذر عتق رقبة فهي التي تجزئ عن الواجب إذا أطلق. فهي التي تجزي عن الواجب إلا أن يكون نوى رقبة بعينها، إذا عين لزمه المعين. وإذا نذر صيام شهر من يوم يقدم فلان فقدم أول يوم من شهر رمضان أجزأه صيامه لرمضان ونذره، لأن العبادات تتداخل فهما من جنس واحد، فتدخل المنذورة في المفروضة وهما من جنس واحد، وليست إحداهما مقضية والأخرى مؤدات، فقاعدة التداخل ماشية. وإذا نذر أن يصوم يوم يقدم فلان فقدم يوم فطر لا يجوز له أن يصوم، لأن صيام يوم العيد حرام، أو أضحى لم يصمه وصام يوما مكانه لأنه ممنوع أن يصوم، كما لو نذرت المرأة صيام يوم معين تصوم يوم 15 من الشهر فصادف هذا اليوم يوم حيضها فلا يجوز لها أن تصوم، تصوم يوما مكانه. وكفر كفارة يمين، وإن وافق قدومه يوما من أيام التشريق صامه، في إحدى الروايتين عن أبي عبد الله رحمه الله، والرواية الأخرى لا يصومه، ويصوم يوما مكانه ويكفر كفارة يمين، وهذا مبني على حكم صيام أيام التشريق. حكم صيام أيام التشريق، فالذي يقول بالكراهة يكتفي بالكراهة ويستدل بأن الحاج يصومها إذا لم يجد ما دم المتعة والقران، فإنه يصوم 10 أيام، 3 أيام في الحج إن لم تكن قبله في 7 و8 و9 صارت بعده في أيام التشريق. وبعضهم يقول لا يصوم اليوم 9 وإنما يقدم 6 و7 و8، إن لم يجد صام أيام التشريق، مما يدل على جواز صيامها. وهنا الرواية الأولى صامه في إحدى الروايتين عن أبي عبد الله رحمه الله، والرواية الأخرى لا يصومه ويصوم يوما مكانه ويكفر كفارة يمين، لأنه لم يفي بنذره الذي عينه وحدده. ومن نذر أن يصوم شهرا متتابعا، من نذر أن يصوم شهرا متتابعا ولم يسمه، كمن شرع في صيام كفارة شهرين متتابعين ثم عرض له ما يبرر له الفطر في رمضان، مرض أو سافر أو حاضت المرأة، ينقطع تتابعه ولا يستمر؟ رمضان أعظم. ومن نذر أن يصوم شهرا متتابعا ولم يسمه فمرض في بعضه فإذا عوفي بنى، لأنه إذا مرض ساغ له الفطر في رمضان، وكفر كفارة يمين لأنه أخل بما نذر به فلم يأتي به على وجهه. وإن أحب أتى بشهر متتابع، قال أعيد من أول شهر إلى آخر، وإن أحب أتى بشهر متتابع ولا كفارة عليه. لماذا؟ لأنه أتى بالنذر على وجهه، أتى بالنذر على وجهه. وكذلك المرأة إذا نذرت صيام شهر متتابع وحاضت فيه، نذرت صيام شهر متتابع وحاضت فيه، يعني هل يقال مثل المسألة المتقدمة إن أحب أتى بشهر متتابع؟ لا أنا أقصد المرأة إذا نذرت صيام شهر متتابع وحاضت فيه، هل ينطبق عليها المسألة الأولى؟ ها؟ ينطبق عليها إذا عوفي بنى وكفر كفارة يمين، يعني لا تنتظر إلا أن تنقطع الحيض عنها؟ تنتظر حتى ينقطع الحيض ثم تبني على ما مضى. أما أن تبني على ما مضى وتصوم بعد طهرها من حيضها وتكفر كفارة يمين، أو تنتظر إلى أن ينقطع، لأنه بيجيها كل شهر، ما هي مثل الرجل هذا مرض والشهر الثاني يمكن ما يمرض، أو تستخدم موانع أحسن. على كل حال إن تنتظر حتى تنقطع عادتها إما بسبب منها أو بسبب جبلي أو ما أشبه ذلك. ومن نذر أن يصوم شهرا بعينه فأفطر يوما بغير عذر ابتدأ شهرا وكفر كفارة يمين. صام نذر أن يصوم المحرم شهر الله المحرم ثم أفطر يوما بغير عذر ابتدأ شهرا ومثل ذاك يبني إذا مرض هذا بغير عذر فإنه حينئذ يبتدئ شهرا لأنه نذر أن يصوم شهرا وكون الشهر معينا ها لا يعفيه من تتابع الشهر إذا خل بالتعيين فإنه لا يجوز له أن يخل بالتتابع إذا نذر شهرا بخلاف ما إذا نذر أن يصوم 30 يوما يختلف ولو مفرقة ابتدى شهرا وكفر كفارة يمين. ومن نذر أن يصوم لو نذر أن يصوم شهرا معينا كمحرم مثلا ثم سافر سفرا لا حاجة له ولم سافر ليفطر لا ولم يقصد لكن سافر للنزهة مثلا نزهة الآن هو مطالب بواجب إيه هذا سوء لا لا لا يجوز له أن يسافر للنزهة ها؟ يتمشى في أبها وتسافر في رمضان هل يلزم الإنسان؟ الشهر ما ألزم به نفسه يجب أن يلتزم به ما ألزم به نفسه يجب هو الذي ألزم به نفسه ولذلك هو اللي ضيق على نفسه والذي نسمع أسئلة في برامج الفتاوى ناس يروحون بالعشر يصيدون بالساحل يصيدون طيور بالعشر الأواخر من رمضان ومن نذر أن يصوم شهرا بعينه فأفطر يوما بغير عذر ابتدأ شهرا وكفر كفارة يمين. ومن نذر أن يصوم فمات قبل أن يأتي به صام عنه ورثته وفي الحديث من مات وعليه صوم صام عنه وليه والحنابلة يخصونه بالنذر يخصونه بالنذر لا بما وجب بأصل الشرع يخصونه بالنذر فيصوم عنه وليه والحديث لفظه أعم من النذر وإن كان السبب المسؤول عنه وجواب النبي عليه الصلاة والسلام في أصل الصيام نذر فالمذهب يقصرونه على سببه ويخصونه بالنذر ولفظ الحديث أعم والعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب ورثته من أقاربه لكن صيامهم عنه أحسن الله إليك ها؟ صيامهم عنه على سبيل الوجوب عليهم ولا على سبيل التطوع لا لا لا على سبيل التفضل لا لا ليس على سبيل الوجوب من باب البر لو لم يصوم أحسن الله إليك يطعمان الإطعام واجب بدل عن الصيام من تركته هذا دين لله جل وعلا من تركته من نذر أن يصوم فمات قبل أن يأتي به صام عنه ورثته من أقاربه وكذلك كل ما كان من نذر طاعة كل ما كان من نذر طاعة فإن الورثة يقومون مقامه إذا نذر ذلك والله أعلم. جاء سؤال يقول أو تقول أنها نذرت أن تصوم الاثنين والخميس طيلة عمرها فتأتيها العادة في الاثنين والخميس ماذا تصنع؟ يلزمها الفطر بلا شك لكن هل يجمع عليها بين القضاء والكفارة أو القضاء فقط أو لا قضاء عليها ولا كفارة لأن نذرت أيام معينة فقضاؤها لن يكون في هذه الأيام المعينة ها؟ هو يحرم الصوم إيه؟ لكن هي نذرت ومنعت شرعا من تنفيذ هذا النذر. ها؟ لا الكلام على الصيام ولا الكفارة. ها؟ مستثنات على كل حال. والشيء نذر المباح لا يرفع المباح ابدا الى نوع من انواع الالتزام والايجاب. شو المباح؟ نذر المباح ان يمشي او ان يركب دابته ما يرفع المباح ابدا الى ان يكون واجبا. والهدف وش الهدف الشرعي من إيجاب هذه العبادة؟ هو إذا وفى. لا الحديث الفيصل في هذا من نذر أن يطيع الله فلا يطيعه ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصيه. هذا مو بنذر طاعة فيؤمر ولا أمر معصية فينهى عنه فيكون من باب يبقى على إباحة. من نذر أن يطيع الله فلا يطيعه من نذر أن يعصي الله فلا يعصيه خلاص. معروف. الكلام قبل 60 70 سنه الان ينزل نفسه بهذا المبلغ ما يعقلون الان عادي شفاه ولا ما شفاه؟ يجد من ياكله. يقول انا حاليا اعمل في شركه اجنبيه والمسؤولون عن الشركة مسلمون أو غير مسلمين الذين يتولون أمرك ونهيك ولهم سلطان عليك هل هم مسلمون أم كفار؟ ولن يجعل الله للكافرين للمؤمنين سبيلا. ينتبه الإنسان لمثل هذه الأمور. يقول ها؟ على كل حال عملهم صناعات معدات كهربائية ولا شبهة من ناحية مجال عملهم. المسألة هي أن الشركة تعطي موظفيها فرصة لشراء أسهم في الشركة بسعر مخفض وأسهم الشركة مطروحة في بورصة باريس ظلمات. ها؟ الله المستعان. الله يعفو ويسامح. أطب مطعمك تكون مستجاب الدعوة. الله عليك مسألة تداخل العبادات. من يرى أنها أن الشريعة تشوه تكثير العبادة وليس لتقليدها. لا معروف التداخل. التداخل معروف. يعني لو دخلت والصلاة مقامة صلي راتبة المسجد سنة تحية المسجد. لكن إذا في ساعة. على كل حال ساعة. الصلاة أكثر. أعظم مستكثر منه وعني على نفسك بكثرة السكون.